وأن نوع الكلام قليل، وإلا

وإنما في قضية العبودية الألوهية، هل هي لله وحده أم له مع غيره أم لغيره من دونه؟ فأرادوا أن يستدلوا بوجود الله على الطريقة على وجود الله بالطريقة الفلسفية اليونانية، على طريقة اليونان. وكان علماء اليونان وعلماء الإغريق أو اليونان ومن تبعهم من الصالحة وعلماء اليونان وأمثاله كانوا على رأيين. الرأي الأول يقول إن هذا العالم قديم، بمعنى أن هذا العالم وهذا الكون أزلي لا أول لوجوده، فقد جاء إلى أم خلقوا من غير شيء، هكذا يقولون، يقول خلق من غير شيء. فهذا العالم جاء لنفسه أزلي منذ الأزل لم يخلقه خالق، فيقولون إن العالم قديم. وهؤلاء هم الذين كانوا من الفلاسفة ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فرد عليه فلاسفة يونان وإغريق أو إغريق يونان وصابئة وغيره آخرون منهم من نفس الفلاسفة، قالوا لا، إن الله موجود، أو في هذا العالم خالق، سموه واحد الوجود أو ما أحب هذا موجود، هذا واحد الوجود موجود، وهذا العالم الكون هذا حادث ذلك واجب الوجود قديم لا اول لوجوده، واما الكون والعالم فهو حادث في وجوده اول، ثم اختلفوا بعد ذلك واغلبهم يميل الى الكون لانه نشا عنه كما تنشا العله والمعلول، يعني النسبه بينهما من نسبه السبب الى المسبب او العله الى المعلول، اي ليس له اراده وليس له صفه او جذب ذلك. هذا هو كان مذهب الأكثرية من هؤلاء من الثلاثة الذين يثبتون وجود الله، يريدون أن يثبتوا وجود الله فأثبتوه علة تامة اقتضت معلولها وهو الكون. ولما أرادوا أن يقبلوا قول القائلين بأن العالم قديم وأن العالم بدل هذا الكون، أرادوا أن يقبلوا، قالوا لهم الدليل على أن هذا العالم ليس قديما وليس أزليا بل هو حادث بعد أن لم يكن هو ما نراه في العالم من الأعراض، هو أن الأعراض تلحق في هذا العالم، فالشمس تطلع تغيب كما هو مشاهد، ويكون الصحة والمرض، ويكون تكون الألوان وتكون الطعوم والروائح والأشياء المختلفة، فالتغير والأعراض التي تطرأ شيئا بعد شيء على المخلوقات كما يقول هؤلاء دليل على ثبوتها، دليل على انها حادث وعلى انها ليست قديمه، لان القديم الموجود وجودا ازليا لا يمكن ان يلحق به تغير، لا يمكن ان يطرا عليه التغير. لحد هنا فهمنا ان شاء الله هكذا قال اولئك الفلاسفه. ولما جاء المتكلم وجاء المعتزله وتركوا كتب اولئك بطبيعه الحال مالوا مع القول الذي يثبت وجود الله، لان هؤلاء ليسوا منكرين وجود الله، فاخذوا واخذوا ادلتهم ادله اولئك بان الله سبحانه وتعالى موجود وان الكون حادث. فقال ما يقول مخلوق وخالق، فحق ما يقول هذا الخالق هذا مخلوق، انما يقول حادث فقط وانت قدير فقط. قالوا لهم نحن نستدل على ان هذا الكون حادث لأنه تطرأ عليه الأضرار الأعراض والتغيرات، يتغير ويطرأ عليه عرض بعد عرض وحال بعد حال، فهذا دليل على أن الكون غير أزلي غير قديم بل هو مخلوق. طيب لما جاءوا يطبقون هذا على كتاب الله سبحانه وتعالى، هنا وقع الخلاف. الذين من الفلاسفة يثبتون وجود الله يثبتونه علة تامة ولا يثبتونه بشيء كما مر معنا ذلك، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى بأي صفة ثبوتية وجودية، إن وصفوه يصفونه بالسلوك والإضافات، يقولون ليس بجاهل، عادل يقولون ليس بجاهل، حكيم يقولون ليس بضال أو ليس بعادل، هكذا ليس بذليل، ما يقول العزيز مثلا، وهكذا يصفونه بالصفات السلبية ولا يثبتون له صفات وجودية. هؤلاء يصفون الله بذلك. فلما انتقل تاج إلى المسلمين إلى المعتزلة وأمثالهم، جاءوا فأرادوا أيضا أن يأخذوا نفس الشيء لئلا ينقلب عليهم أصله، لأنهم قالوا إن ما تقوم به الأعراض والأحوال أو الحوادث تحمل به الحوادث كما يسمونها، هذا لا يمكن أن يكون قريبا ولا يمكن أن يكون بريا ولا أول الجنود، وإنما هو حادث. فما الذي حصل؟ يقرؤون في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى تكلم بعد أن لم يكن تكلم، وأنه يغفر وأنه يرضى وأنه يريد ويشاء ويختار ويخلق، وفي الحديث الصحيح أنه ينزل وأمثال ذلك. قالوا هذه حوادث وهذه أعراض وهذه أحوال، فإذا قلنا إن الحوادث تحل بالله أو أن الأعراض هذه تحل بالله، إذن هو حادث وليس بقليل، إذن فليس هناك دليل عندنا على أن نثبت وجود الله، فأصبحنا كان نثبت وجود الله. فصاروا بيننا رأيهم إما أن يلتزموا القول بأن هذه فعلا الحوادث والأعراض تقوم بالله سبحانه وتعالى فهو والعياذ بالله هو الحادث من سائر الحوادث، وإما أن يقولوا لا تقوم به هذه الحوادث ولا تقوم به هذه الأعراض، ويبقون عنه هذا الحساب فيكون إذن قديما وأزليا. أختار المعتزلة والمتكلمون أختاروا القول الثالث، قالوا نجردهم نقصا ونثبت وجوده وأنه هو الذي خلق الكون أفضل من أننا نجعله مثل حساب المخلوقات. فإذا قلنا أن البشر يخلق ويرضى ويتنزل ويتكلم وهذه أعراض وهذه حالات هذه حوادث تحدث في الإنسان في المخلوق، وقلنا إن الله يتكلم وينزل ويرضى ويرضى، هذه أيضا نفس الأعراض نفس الحوادث، إذن لابد أن نفيها عن الله عز وجل. فنقوها عن الله، فنقوا حساب الله سبحانه وتعالى المعتزلة وأمثالهم، نقوها إيواء قول الفلاسفة المثبتين لوجوده الذين يجادلون غيره، أي المثبتين بأن لكون الكون حادث وليس بقديم. وكانت أهم صفة وأقرب صفة ضربت هي صفة الفلاسفة، ضربت في أثناء النقاش أو بدأت في أثناء الجدال والمعركة لديهم. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية والتي قبلها أن للنصارى دور في إثارة هذه القضية، لأنهم يقولون عيسى الكلمة كلمة الله، ويقولون كما تقول بعضهم أن الكلمة مخلوقة، وهم يقولون لا أنه كلمة الله ولكنه إله جد الله، أي ذات مستقلة، الآن ثلاثة كل منها ذات مستقلة. فهؤلاء قالوا إذا قلنا أن القرآن كلمة كلام الله أيضا فقلنا انه ليس بمخلوق، فيلزمنا ان يكون ذاتا مستقله. وهذا ايضا قد اشرنا اليه اول الكتاب الاول الكتاب، وهو قوله ان تعريف الكتاب ليس منه تعريف الذوات، لانهم لا يفهمون من الصفه الا امرا عينيا متعينا موجودا وليس صفه تقوم بشيء موصوف، فيثبتون ذاتا لا صفه لها ويثبتون الكتاب على انها ذوات مستقله منفصله. فاذا قلت ان لله تسعه وتسعين اسما فسيتصورون انها تسعه وتسعين ذاتا منفصله مستقله، لان هكذا نظرت النصارى والعياذ بالله الى الالهه اسمها ثلاثه منفصله مستقله وان في نفس الوقت واحد. المهم حصل من هذا وهذا انه نشات القضيه والجدل في علم الفلك، فقالوا ان كان الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم فقد حلت به الحوادث والعياذ بالله، هكذا عقولهم فكرت وراءها، اذا حلت به الحوادث فصار اذا محل الحوادث، وما كان محل الحوادث فهو حادث، اذا لا ننفي عنه الكلام. طيب الايات الاحاديث بالسلام، الله سبحانه وتعالى كلم الملائكه قبل ان يخلق ادم، وكلم ادم وكلم موسى بعد ان يكون قد كلم، والقران هذا كله كلام الله. قالوا لا، هذه مخلوقة، مخلوقات يعني القرآن مخلوق خلقه الله. كيف خلقه؟ هنا جاءت القضية التي ستأتي إن شاء الله، لما نظر الإمام عبد العزيز الكلابي نظر فكرا اليقين فأفحمه وألزمه، لأن ما معنى خلقه؟ كيف خلقه؟ فأفحمه بذلك الإمام الحديث كما هو معنى في ورقتين. الشاهد بناء على ذلك نشأت هذه القضية، قالوا حتى ننزه الله ان يكون محل للحوادث ننزه عنه الكلام. مع أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا وعلى هذا البيان كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة في بيان أجل وأوضح للشر أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كلامه كسلام المخلوقين، وليس غضبه كغضب المخلوقين، ولا رضاه كرضا المخلوقين، ولا رحمته كرحمة المخلوقين، ولا نزوله كنزول المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء أبدا على الإطلاق، ولم يكن له كفوا أحد أبدا. إذا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه فإنما لا تثبت له ما هو في حق المخلوقات من الأعراض أو الحوادث أو الأحوال أو التغيرات. ومن فهم ذلك فإنما الفساد جاءه من قبل عقله ومن قبل فهمه وليس من نصوص الكتاب والسنة أبدا. وبالإضافة إلى أن أصل القضية وهو إثبات وجود الله نحن في غنى عنه، وخاصة هذه المريضة التي سلكوها، ونحن في غنى عن استيراد كتب الفلسفة وترجمتها، وفي غنى عن الأرهد على الفلاسفة المقيمين بوجود الله برد أو بمنهج الفلاسفة الذين يسكتونه عدة تامة لا صداقة لها على الإطلاق. كل هذا الكلام نحن في غنى عنه لأن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالنور وبالهدى أحكام المرسلين. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأه غيره من العلماء أيضا، إن نفس أمة اليونان، نفس أمة اليونان الدولة الرومية عموما واليونان خاصة، كانوا على هذا الدين، على دين الفلسفة وعلى دين الشرك، حتى دخلتهم النصرانية، حتى اعترفوا النصرانية المحافظة بعد التحرير سنة 325 ميلادية، انتقلوا من الشرك ومن الوثنية الفلسفية إلى النصرانية وهي على ما فيها للشرك، إلا أنها أفضل وأقل سبحانه لأن فيها آثار من كلام النبوة أو آثار من الوحي الرباني. انتقلوا من ذلك إلى ما هو أحسن منه حالا. وجاء الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بالبرهان والقرآن الواضح، فقضى على الأديان وأفضل الأديان النصرانية نفسها وهي أفضل من الفلسفة اليونانية هي كفر وشرك، وكل من جاء بها بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما هو في الكتاب والسنة. إن الدين عند الله الإسلام في قول صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤمن بيده لا يسمع يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار، فلا يكفر الله غير هذا الدين. فكيف نستدل ونرجع نحن المتكلمين أو غيرهم نرجع إلى ما كان عليه هؤلاء المشركين الذين النصرانية أفضل مما هم عليه؟ فهذا هو غاية ما يريد هؤلاء الناس أن يقولوا أو يدعو إليه. إذا فنحن نرسل القضايا هذه جميعا لأنما ولله الحمد المنهج والبرهان الواضح، فلا حاجة لنا إلى الخوف مثلا بوجود الله أو ولا حاجة لنا إلى ترجمة كلامهم، ولا حاجة للمسلمين إلى الاستعاذة لكلام المسلمين منه ضد الوفاء، فنحن نرد على الجميع. ولكن هذا هو حق هذا الذي وقع تاريخيا أن المعتزلة التزموا القول بأن ينصر صفات الله تبعا لنفسه حلول الحوادث لذات الله سبحانه وتعالى، وتبعا للقول بأن إثبات الإنسان فهو إثبات الزواج المتعدد تعدد القدماء أو تعدد الزواج المختلف. فقالوا كذلك وبناء عليه أنكروا أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنه مخلوق خلقه الله، قال خلقه الله. وسيأتي تفصيل كلامه إن شاء الله تعالى في قوله مثلا قولهم إنه إضافته إلى الله إضافة تشريف، عندما نقول كلام الله هذه الإضافة لجرد إضافة تشريف وليست بمعنى أنه كلام الله. أو مثلا استدلاله بقوله تعالى مثلا إنا جعلناه قرآنا عربية وأمثال ذلك، الله خالق كل شيء وأمثال ذلك من الشبهات التي سوف نعرف لها إن شاء الله بالتفصيل. فإذا هذا هو أصل القضية، ومبدأ الضلالات جميعا هو إيه؟ مسألة إثبات وجود الكون عن طريق ثبوت الحوادث والتغير الذي يقرا عليه، ونفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى. الخير والاقوال في كثره الكلام، القول الاول فإنه سبحانه وتعالى لا يوصف بأي صفة كما أسلفنا، لا يوصف بأي صفة وجودية ثبوتية، وإذا هو مجرد علة تامة نشا عنها المعلوم ونشا عنها المخلوقات وليس أكثر من ذلك. فكلامه في نظرهم هو الفير، الفير الذي يفيده العقل الكلي أو العقل الفعال على بعض الوقوع على النفس الكلية، ثم النفس الكلية تفيض على النفوس الجزئية، وبعض يقول العقل الكلي يفيض على النفوس الجزئية، مسألة مختلف فيها لا يهمنا هذا الخلاف، يهمنا أن هذا كلام أفلاطون وأمثاله قالوا إن العلة التامة الذي هو الله عز وجل العلة التامة لما كان لا يستقبل بأي صفة إنما نشأ عنه الكون بهذه الطريقة، نشأ عنه أول ما نشأ العقل الفعال، العقل يسمونه العقل الفعال أو العقل الكلي، هذا عقل في الفضاء موجود هناك يعني في الشيء، وهذه العقول عندي أصبحت عشرة كما قصر بعض، صارت العقول عشرة، العقل الأول خلق الثاني، الثاني خلق الثالث، الآن خلق عشرة، ثم بعد ذلك العقول العشرة هي خلقة الفلك، بعض العقول خلقة الأفلاك، والأفلاك هي التي تدير العالم وتدير الكون، نسأل الله السلامة والعافية، ما لهم بذلك من أجل، إنهم إلا يظنون وإنهم إلا يخرصون، كلام لا صحة لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقص إنما تخصصات واضطرابات هكذا خط أو قرده أو فكره. فقالوا إذا الأفلاك هذه تدير الكون والأفلاك خلقتها العقول، فالكلام عندهم وخلاق الله عندهم هو الوحي عندهم هو الخير الذي يحصل من العقول او من النفوس الكليه الى النفوس والعقول الجزئيه. العجيب في هذا الامر ان ابا حامد الحوزاوي وهو الذي كتب كتابه التهافت الفلاسفه في الرد على الفلاسفه وفي اقبال مذهبهم انه هو نفسه يقول ان الوحي هو انتقال العلم من العقل الكلي والنفس الكلية للعقل العقول الجزئية، يعني هو أبو حامد الذي استخدم للزمة والذي اشتهر عنه أنه ضد الفلاسفة في مواقع في كتبه يقول أن النبوة أو الوحي هو هذا، هو الخير الذي يحصل من العقل الكلي إلى العقل أو انتقال العلم من النفس الكلية إلى النفس الجزئية وما أشبه ذلك. ولهذا لما عرف ذلك شيخ الاسلام التيمية قال ان كثيرا من ممن قرا في ابي حامد وجدوا ان الرجل وتناقض فانه يرد عليه في امور وهو يقول بها في بعض كتبه حتى انزل بعض في ذلك فقال انزل بيتا قال يوما يماني اذا لقيت دائماً وان لقيت معكيا فعدناني، بعضهم انزل ذلك او شبهه يعني شاهد حال على حال أبي حامد الغزالي يوم اليمين إذا لقيت ذا يمني، يعني أحيانا يكون مع الفلاسفة وإن لقيت معنوية فعدناه وأحيانا يكون مع الأمثلة ضد الفلاسفة. وقال هو في أول كتاب التهافت قال نحن نرد عليهم بكل قول، نحن نرد على الفلاسفة بكل قول، بقول المعتزلة وفي قول الكهرامية وما أشبهه، يعني هو ليس لأبي حامد مذهب معين ثابت في أول حياته إلى قريبه نهايتها لم يكن لو مذهب معين ثابت ينطلق به، فكان حقه في كتاب التهافت ان يرجع على الفلاسفه، ولذلك يرجع عليهم بكلام معتزلي او بكلام كرامي او ما اشبه المهم ان يرجع عليه، ثم هو في موضع اخر يرجع على معتزله ويرجع على غيره، فكان ياخذ من كلام الاشعريه ومن كلام معتزله ومن كلام الكراميه ليرد على الفلاسفه، ثم هو في نفس الوقت يرجع على الاشاعره في بعض المواضع ويعتقده ويرد على المعتزله ثم يوافقه في بعض المواضع مع انه كان اكثر من الاشاعره، فكان له منهج مختلف. الذي يهم ان نقول ان بعض المنتسبين الى الاسلام ايضا من العلماء كان حقد هذا الامر او هذا المذهب هو مذهب الصادع مذهب المتفلسفه والمنتسبين ايضا الى الاسلام من الفرق والقواعد التي اتبعتها كالباطنيه مثل الاسماعيليه والنصيريه وامثالها، هكذا تصوروا الدروس عندهم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف أو يجب أن تقولوا إن يقول إيه؟ إنه الخلاف الذي بين الفلاسفة في تحديد هذه الأمور في الدقة هو أيضا موجود بين الفرق بين الفروض وأيضا وقع في هذه القضية أو تأثر بها أبو حامد الغزالي. والغزالي كما تعلمون أنه دخل في المسألة وفي نفس الوقت دخل أيضا مع الكاظمي ثم ترك الاثنين. ولكن كما قال تلميذه الإمام أبو بكر بن العربي قال شيخنا أبو حامد دخل في الفلاسفة ولم يستطع أن يأخذ في المسألة ولم يستطع أن يخرج فبقيت آثارها فيه لن يستطع ان يتجرد وان يتخلى منها بالكلية. فهذا القول قول كفري. يعني القول الاول قول كفري من الملة لن يستطيع ان الطوارئ الخارجة عن الملة. وما وقع في كلام ابي حامد فهو من اثار ذلك. من كلام العباد اثر من اثار ذلك مع انه مؤمن يسير ويدافع عن الاسلام ولا يكون ذلك في الملة. نريد التنبيه على هذا. انما المقصود ايضا ان ننبه الى ان هذا قد يقوله من هو مسلم. وان كان هذا القول في الاصل قولا كفريا لا يقول به اي مسلم. فمن قال القول الاول اذا فهو خارج من المله ولا خلاف في ذلك. اي ان المعتزله والاشعريه والماتريديه وغيرهم يوافقوننا على ان من اثبت الكلام بهذه الصفه ومن قال انه سبحانه وتعالى هو مجرد عله تامه او انه هو الذي خلق العقل الكلي والعقل الكلي خلق سائر الكون الى غير ذلك فان هذا كافر وخارج عن الاسلام. وبعضهم من يتسق الى الاسلام مثل ابن سينا. ولكنه ابن سينا في الحقيقه كان يظهر انه شيعي. يعني كان مذهبه الذي يظهره ويدين به انه كان شيعي رافض. وهو في حقيقته فإن السوق لا يؤمن بأي دين من الأديان. هو حتى على أحسن الأحوال حتى لو كان فعلا شيعي فهو أيضا كما تعلمون بكم فشيعا. لكن هذا هو قول أولئك القوم في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول معتزلة. هذا هو القول الذي يجمع طوائف المعتزلة. هل هذا ما يجمع طوائف المعتزلة على اختلافهم؟ القول بأن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. فسوف يمر معنا إن شاء الله كيف أفحم الإمام عبد العزيز الكناني فكرا في هذه القضية. الذي يهمنا هنا أن نقول أن هذا هو مذهب المعتزلة التي تجمع أو تطلق عليه سائر فرقهم في مسألة الكلام. وقد سبق أن قلنا هذا السبب الذي أوقع المعتزلة في هذا القول. لما نشأ الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في هذه المسألة كما مر معنا وقالت الفتنة للإمام أحمد رحمه الله ومن معه من علماء السنة خرج القول الثالث. ولهذا يقول العلماء من القواعد الأصولية التي ذكروها قالوا إذا اختلفت الأمة على قولين اختلف الناس على قولين واستقر الخلاف بينهم على احدهما القول الثالث من يخرج بعد ذلك قول الوحدة مبتدع. بطبيعة الحال لا بد ان يكون القول الثالث قولا وحدة مبتدعا. هذا القول الثالث هو المذهب الثالث هنا. المذهب الثالث هنا كان مبدعه من هذه القضية. اختلف اهل السنة والمعتزلة الكلام فيقول اهل السنه والجماعه هو كلام الله عز وجل غير مخلوق والمعتزله قالوا كلام مخلوق. وعلى هذا استقر الخلاف وكانت الفتنه والمحنه والاذى والعذاب. اولئك يريدون ان تقولوا مخلوق وهؤلاء يقولون ليس مخلوق. فكانت الامه مختلفه على قولين. فحدث القول الثالث فبطبيعته وبدعه اخرى. هذا القول الثالث هو قول عبد الله قال عبد الله بن سعيد ابن كلاب المعروف للقطان. وعقيدة عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان ذكرها الأشعري في آخر كتاب المقالات. في آخر كتاب المقالات ذكر عقيدة عبد الله بن سعيد وهو عبد الله بن سعيد القطان أو عبد الله بن سعيد ابن كلاب هو رجل واحد ذكر عقيدته. ابن كلاب هذا رجل أوتي جدلا وكان له باع طويل في الخبر. ومما آثره أنه رد على المعتزلة ردا قويا وعلى الثلاثة رد عليهم بردود قوية وأسحب كثيرا منهم وعزله. لكن خطأ ابن كلاب أنه لم يكن ينطلق في ردوده من الكتاب والسنة وإنما من قوة عقله ومن قوة تفكيره. فقوة الذكاء والعقل والتفكير والجدل لا تكفي وحدها أبدا. فانطلق يرد على هؤلاء ويقحمهم ويجادلهم. فلما راى الامه منقسمه بشان خلق القران القول خلق القران الى هذين القولين حتى فخرج هو بقول جديد بقول ثالث وهو باطل مبتدع. قال نقول ان القران ان كلام الله على موعده كلام النفس حديث الكلام بالنفس حديث النفس او المعنى القائم بالنفس هذا نقول انه قديم غير مخلوق. طيب وهذا الحق. واما الحروف والاصوات الكلام مركب للحروف والاصوات الموجود في المصاحف فهذا نقول انه مخلوق. تكون خرجنا من لا مع حمد بن حنبل ولا مع ابي حنبل ولا ابي حنبل قول جديد وقال هذا قول احسن وافضل اجماع النبي. ولذلك تجدون الكوثري في كتابه في تعليقاته على تسليم كلمة المستجد من سيدنا الزاكر يقول لو أن على السنة اتبعوا عبد الله بن سعيد بن كلاب لا استراحوا من الفتنة واستراحوا من العذاب وما نزل به من الأذى فإن المسألة بسيطة ولا تحتاج إلى كثرة النقاش والقتال وإنما الشد والأخذ والجدل هو الذي تطرق المعتزلة من جهة وتطرق أهل الحديث من جهة وإذا في المسألة بسيطة وحلها أخذ حلها وجمع وفق بين القولين. يعني كأن ابن كلاب قام بعملية صلح أصلح بين الطرفين ولا تنعم أنتم ولا أنتم المسألة بسيطة كلام أنتم صحيح مخلوق لأنه عارف من المصائب مخلوق وأنت كلامك صحيح لأن المعنى في داخل غير مخلوق وأنت هذه المشكلة ولا تحتاج إلى جدال. لكن المسألة ليست قضية صلح بين الطرفين في الكلام اختلفا في الكلام وأصلح في الكلام. المسألة الدين والابتداع وهذا القول الثالث فيه من الابتداع في الدين ما الله تعالى به عليه على الدين. فليس يبنى كلاب هذا القول وتبعه ذلك الأشعرية وما يدرون على ذلك اليوم. قال الكلام ليس هو الحروف والألفاظ والأصوات الكلام هو المعاني القائمة بالنفس. الدليل قال الدليل أن الأخطل الشاعر النصراني يقول إن الكلام للفؤاد وإنما جعل الإنسان على الكلام على الفؤاد. طيب جعل الإنسان على الفؤاد يقول فإذا الكلام حقيقته ما هو بإخلاق النفس. وأما الألفاظ فهذه دليل أو تعبير عما في النفس. ولذلك فكلام الله عز وجل هو ما في نفسه يعني على هذا القول. ويقول كما اقترح العلماء هذا الكلام معنى واحد الكلام الذي في النفس معنى واحد قائم في الذات. الخبر والنهي والامر وكل ذلك كل هذه المعاني سواء لكن ان عبر عنه او حكي بالعربيه فهو القران وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة وهكذا. فليس له ألفاظ ليس له حروف وليس له أصوات وليس هذا المسموع أو المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى لأن ما في نفسه المعاني الخالصة لنفس الله لا يمكن لأحد أن يسمعها ولا يمكن لأحد أن يقرأها. فما نقرأ وما نحفظ وما نسمع ليس كلام الله على منهج الأشعرية الكلابية والعياذ بالله. قالوا ذلك. طيب اختلفوا بعد ذلك. طيب هذه الألفاظ الموجودة هذه الحروف والأصوات الموجودة هذا الكلام الموجود في المصحف من الذي عبر به أو من الذي حكى؟ يقول داخل الله كما في رسالة الموسومة في الإنصاف أو رسالة الكرة كما تسمى وعلق عليها الكوثري أيضا يقول إما أنه مدرك من الذي عبر بهذه

فكل المصلين يتحدثون ويتكلمون. إذا فلا صلاة لا صحيح، ليس هناك أحد صلاة صحيحة، لأنه لا يخلق مخلوق إلا ما عقبه الله سبحانه وتعالى إلا أن يحدد نفسه ولو في فريضة من الفرائض أو أكثر في العمر أو في اليوم، أن يحدد نفسه ولو لحظات بحديث بكلام النفس. فإذا كان هذا كلام النفس، هذا الكلام يسمى كلاما وهو الكلام الحقيقي، فإذا كل واحد صلاته باطلة على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ما يدور النفس كلاما ولا يسمى كلاما، لم يسمي الشرع كلاما ولم يسمي العرف اللغوي ولسان العرب لا يسمون حديث النفس أيضا كلاما. فهذا من يعني هذه بعض أدلة من أدلة كثيرة لا مجال استراتيجية، وقد يأتي بالتفصيل بعضها إن شاء الله في بيان إثبات مذهب الأشعرية في الكلابية، وهو قوله تلك كلام الله عز وجل هو المعاني، وأن وحقيقة الكلام هي الأسماء ما يقوم بالنفس أو بالذات من المعاني، وأما الأصوات والحروف فإنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى كثيرة من المخلوقات. هذا الكلام يأتي إن شاء الله مزيد من بيان القرآن، وإنما المقصود الآن استعراض الأقوال. القول الرابع قالوا أنها حروف وأقوال أزلية مجتمعة في الأبد، وهذا قول الطائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هذا القول من الأقوال التي نشأت بسبب الضلال والاضطراب والجدل والمناقشات، فخاض بعض الناس بآراء لم يتبينوا أدلتها ولم يعرفوا حقيقتها، فقالوا إذا نقول إن كلام الله هذا كله قديم، كل كلام سبحانه وتعالى قديم، وهي عبارة عن حروف على أصوات أزلية قديمة في الأزل. وهذا المذهب يتبين إخلاله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما نادى موسى، لما ناداه وخاطبه وكلمه، هل يكلم بكلام مخلوق في الأزل أو موجود في الأزل؟ وإنما كلام سمعه موسى عليه السلام هكذا. ولما كلم الملائكة لما اعترضوا على خلق آدم وسجعوا فيها ما يحب فيها ويسكت الدماء، وأخذ بينه وبينهم هذا الكلام يردون ويجيبهم الله سبحانه وتعالى ويسألهم، هل هذا الكلام في الأزل قبل الله يعني الذي لا بداية له؟ وكل كلام لما كلم الله سبحانه وتعالى أو أوحى إلى نوح ثم أوحى إلى هود ثم أوحى إلى صالح ثم أوحى إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الوحي، هل كل هذه كلها كانت كلام قديم لأول وجود مجتمعة الأزل، أم أنها كلام يأتي بعد كلام؟ وفي القرآن ما يرد ذلك وما يدل على بطلانه من أنه ينزل كلاما بعد كلام، ويأتي به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ومؤديا لما بل تكلم به الله سبحانه وتعالى. فالقول الرابع هذا ليس بمذهب مشهور معروف، وإنما هو من ضمن الأقوال التي تنشأ عادة أثناء المعارك الجدلية والخلافية، فيبدأ مثل هذه الأقوال التي لم تبنى على أساس علمي صحيح سليم. القول الثاني قول الكرامية، قالوا إنه حروف وأقوال ولكن تكلم الله بها بعد أن يكون متكلما. يعني الفرق قد يقال إذا ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الكرامية، بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الكرامية؟ الكرامية يقول كلام الله حروف وأقوال تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، وذلك الفرق تحصل مثله. الكرامية يقولون كان الكلام ممتنعا عليه. لاحظتم في القضية لما بحثنا موضوع حوادث لا ولا لا، قالوا نحن لا نقول ننكر ذلك، فنقول انه كان لم يتكلم ولم يكن موصوفا بكلامه ولا بخلقه ولا قدرته ولا ارادته ولا مشيئته ولا رزقه ولا خلق، ثم تحولت القضية من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي، فحدثت له قدرة وارادة وكلام. سبحان الله، هذه العقول كيف تظن؟ كيف تظن العقول اذا انحرفت عن حد الله عز وجل وما انزل الله؟ فهذا الكلام ما الدليل عليه؟ نبئوني بعلم كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اين الدليل؟ من الذي قال لكم ان الله عز وجل كان كذا ثم صار كذا؟ في كتاب الدرس لخدمة رسول الله بكلام أحد من الصحابة أبدا. هذه أهواء وظنون وتخرفات. فقالوا إن الفرق بينهم أهل السنة والجماعة لا يقولون إن الكلام كان مستحيلا على الله عز وجل ثم تكلم، لا، وإنما يقولون إن إدارة الطريق لا تنفض على السمع، إن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع، يعني نوع الكلام قديم أو أزلي النوع، الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متى شاء كيفما شاء، ولكنه متجدد الآحاد، أنزل التوراة ثم أنزل الإنجيل ثم أنزل القرآن، وهذا الكلام المتجدد بعضه وعقل بعضه تجدد، لكن نوعه نوع الكلام أزلي لا أول له، أي لم يكن الله عز وجل الأزلي غير متكلم ثم ظهر وبدا له الكلام وتحول من امتناع الى الامكان كما يقول الكرامي. وقد سبق ان قلنا ان الكراميه قولهم مندثر قاربت هذه الفرقه واندثرت، ونسال الله عز وجل ان تندثر وتنقلب جميع الضلالات وان يمحوها سبحانه وتعالى ببرهان وخلق السنه والحق انه القول الثاني أن كلامه يسع إلى ما يسعه من علمه وإرادته القائم بذلك، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. صاحب المعتبر هذا هو ابن ملكة، سموه ابن ملكة أبو البركات ابن ملكة، كان يهوديا ثم أسلم. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل إنسان أو كل من هؤلاء الفلاسفة يتأثر بما في بيئته وتأثر بالبيئة التي نشأ فيها. فإن ابن رشد نشأ بين الأشعرية الكلابية، ومن هنا اشتد عليه إذا قرأت كتب رشد تجدونه اشتد على الأشعرية جدا. وابن سينا نشأ في بيئة كلامية اعتزالية، فاختلف الجدل. وأما أبو بركات بن ملكة صاحب المعتبر فإنه نشأ في بغداد، وفي بغداد كانت قوة أهل السنة والجماعة بعد أن أظهر الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد بن حنبل وأيده بالحق ودحر المعتزلة والمبتدعة وطهره وأذلهم، فبقيت في بغداد قوة عظيمة لأهل السنة إلى القرن التاسع الذين يسمون حالهم الحنابلة، يقولون كتب التاريخ مثل الكامل مثل الأخير، هذا متسيع مؤلفه متسيع، ولذلك يقول إثنة الحنابلة سمية إثنة، ويقول في سنة كذا هجم الحنابلة على بغداد أو على الشوارع فضربوا القيام وكسروا القناة الخمور وعرقوها وكسروا آلات له وفعلوا يتكلم عن بقيت لهم قوة وبقي لهم وجود. ابن ملكة هذا ابن بركات ابن ملكة نشأته في بغداد جعلته أقرب المتفلسفة إلى الحق، فهو يثبت من الصفات كثيرا مما يأتيه ابن رشد ومما يأتيه ابن سينا. كتابه هذا يعتبر مرفوع موجود مرفوع طباعة هندية وهو موجود ولكنه نادر طبعا القليل لقلة من يهتم بمثل هذه الأمور أو يقرأها، لكن هذا هو الرد على أي حال. وأما الرازي فقد يقول الحديث عن الرازي، الفقر الرازي هذا من كبار الأئمة الأشعرية، فهو إمامه إمام المتأخرين، لأن الأشعرية الكلابية لهم ثلاثة أئمة، أبو بكر الباقلاني أو أبو الحسن الأشعري، ثم يقول أبو الحسن الأشعري هو الذي أول من أحسن مثلا قبل أن يرجع إلى السنة، ثم أبو بكر الباقلاني وهو من تلاميذه، ثم الفقر الرازي. تجدون شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء احيانا يقولون قال الفقر، مثلا الذهبي في الميزان لحرف الفاء تقول ترجمه الفقر، هذا فقر هو الفقر فقر الدين الرازي. احيانا يقولون هذا مذهب ابن الخطيب. من هو ابن الخطيب؟ الفقر الرازي هذا قد تخفى على بعض الاخوان، تجد يقول مذهب ابن الخطيب او قال ابن الخطيب. ابن الخطيب هو الفقر الرازي، كان أبوه خطيب الري